إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة إن شاء الله في دقائق معدودات عن سيرة علم من أعلام القرن الثاني الهجري، وهو من أتباع التابعين. وهذا القرن الثاني الهجري أحد القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فثلاثة قرون: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهو من علماء القرن الثاني الهجري، وهو الإمام معمر ابن راشد، معمر ابن راشد البصري ثم اليمني، كان من أهل البصرة ثم انتقل إلى صنعاء باليمن. والإمام معمر ابن راشد رحمه الله تعالى هو واحد من القلائل الذين لقبوا بشيخ الإسلام. يعني الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء يعني كتب تراجم يعني أكثر من 10,000 عالم، وقلة معدودة منهم الذين لقبوا بهذا اللقب شيخ الإسلام لما جمعوا من العلم والعمل والإمامة في الدين. كانوا يعني هؤلاء الذين لقبوا بشيخ الإسلام كانوا يعني متميزين في العلم، محل إجماع واتفاق من معاصريهم، وفي نفس الوقت متميزين في العبادة وفي العمل الصالح، وكانوا محل قدوة. فواحد من هؤلاء هو معمر بن راشد شيخ الإسلام الإمام الحافظ رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله سنة 95 للهجرة، ولد سنة 95 هجرية، وتوفي سنة 153 هجرية، توفي سنة 153 للهجرة. هو من أتباع التابعين لأن شيوخه من التابعين، فهو من تلاميذ قتادة والزهري وعمر بن دينار، وهؤلاء يعني الجيل من علماء التابعين. وتلاميذه من كبار الأئمة، يعني كان يرحل إليه وهو في اليمن، كان يرحل إليه كبار أئمة المسلمين من الأمصار، فرحل إليه إلى اليمن الإمام سفيان الثوري رحمه الله، رحل إليه من العراق الإمام سفيان بن عيينة، رحل إليه من مكة عبد الله بن المبارك من أهل خراسان. يعني كبار أئمة المسلمين في الأمصار المختلفة كانوا يرحلون إليه ويتعلمون منه ويسمعون منه. بدأ طلب العلم وهو طفل صغير، أو وهو شاب يعني صغير في عمر 14 سنة. يقول: سمعت من قتادة وأنا ابن 14 سنة، فما شيء سمعت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري. يعني العلم الذي تعلمه في الصغر من شيوخه مثل قتادة وأمثاله، العلم الذي تعلمه في الصغر كان كأنه مكتوب أو منقوش في صدره. طيب، العلماء يعني أثنوا على حفظه وعلى علمه وإمامته، فمن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام أحمد: ما أضم أحدا إلى معمر إلا وجدت معمرا أطلب للحديث منه. يعني ليس هناك أحد يقارن بمعمر إلا كان معمر أطلب للحديث منه، أكثر طلبا للحديث. وكذلك أيضا كثير من العلماء يعني قدموه على معاصريه جميعا. يعني هناك مثلا قول علي بن المديني رحمه الله يقول: جمع لمعمر من الإسناد ما لم يجمع لأحد من أصحابه. وكذلك يعني يحيى بن معين رحمه الله يعني سئل أكثر من سؤال، مثلا أحب سفيان بن عيينة أحب إليك أم معمر؟ يقول إيه؟ معمر. صالح بن كيسان أحب إليك أم معمر؟ يقول إيه؟ معمر. وهكذا. طيب، من مناقبه رحمه الله تعالى، من مناقبه رحمه الله أنه كان بارا بأمه، وكان أصلا من أهل البصرة، وانتقل إلى اليمن وسكن فيها، وكان يأتي من اليمن إلى البصرة ليزور أمه، كان يأتي من اليمن إلى البصرة رغم مشقة السفر في تلك الأيام على الدواب وكذا، يأتي من اليمن إلى البصرة لزيارة أمه. وفي قصة يعني انتقاله إلى اليمن يعني وإقامته فيها، أنه دخل يعني إلى اليمن في رحلة لطلب العلم، وقالوا كان يعني أول يعني طالب علم من أهل العراق يرحل إلى اليمن، أول طالب علم من أهل العراق يرحل إلى اليمن في طلب العلم ليتلقى العلم عن علماء اليمن. فلما دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، يعني أهل اليمن كرهوا أن يخرج معمر من بين أظهرهم، فقالوا قيدوه، فزوجوه امرأة، قالوا قيدوه يعني اربطوه بحاجة يعني تجعله لا يخرج من اليمن، فزوجوه امرأة من أهل اليمن، فأقام فيها 20 سنة يعني إلى أن توفي، يعني إلى أن توفي باليمن، أقام آخر 20 سنة من حياته، وهو عاش تقريبا قالوا يعني عاش 54 سنة يعني، فكان أو قالوا نحو 58 سنة أو قريبا من هذا، فآخر 20 سنة من حياته عاشها باليمن بعد أن تزوج فيها وأقام فيها. قال أحمد بن حنبل: لست تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته فوقه، يعني معمر دائما فوق أي أحد من معاصريه. طيب، من جهة يعني أخلاقه وسلوكه رحمه الله تعالى وفضائل أعماله، كان رحمه الله مشهورا بالورع، كان من أهل الورع والبعد يعني عن الشبهات، فكان لا يقبل أموال الأمراء، يعني الأمراء كانوا يرسلون إليه هدايا وعطايا وكذا، كان يردها ولا يأخذ منها شيئا، بل يعني من شدة ورعه، وذلك يعني أن الأمراء في ذلك الوقت كان يعني يقعون في بعض المظالم، وأموالهم يعني ليست يعني من الحلال الصافي، ربما دخل شيء من المظالم وكذا للناس، فكان يتورع عن قبول يعني عطاياهم رغم حاجته إليها. وكذلك أيضا كان حتى لا يأكل من الطعام الذي يهدونه إليه، فأرسل إليه طعام فأكله، وبعد أن أكل يعني علم أن هذا الطعام يعني من طعام معن بن زائدة أحد الأمراء، فقام فتقيأ، يعني أكرمك الله، قام تقيأ الطعام الذي أكله. ومرة أخرى أيضا حصل له موقف آخر، أنه أكل فاكهة ثم سأل بعد أن أكل الفاكهة يعني ممن هذه الفاكهة، قالوا هدية من فلانة، وكانت هذه المرأة نواحة تنوح على في المصائب يعني الجنائز وكذا، وكان الناس يعني يعطونها أجرا وكذا، فقالوا هدية من فلانة، وكانت امرأة نواحة، فقام فتقيأ، يعني أيضا الطعام الذي أكله. ومعن بن زائدة والي اليمن أرسل إليه أموالا أكثر من مرة، يرسل إليه أموالا فيردها ولا يعني ولا يأخذ منها شيئا. قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، وهو واحد من تلاميذ معمر، قال: ما نعلم أحدا عفى عن هذا المال إلا الثورية ومعمر. قال: ما نعلم أحدا عفى عن هذا المال، معظم العلماء كانوا يترخصون في هدايا الأمراء وكذا، يقول لهم يعني اسمها عليهم لو انتسبوها من حرام وزرها عليهم، وهي بالنسبة لنا يعني هدية، ونحن لنا حق في بيت مال المسلمين وكذا، فمعظم العلماء كانوا يترخصون يعني في قبول هدايا الأمراء، فيقول يعني ما كان أحد يرد يعني أموال الأمراء ولا يأخذ منها شيئا إلا سفيان الثوري ومعمر. كان أقرانه يشهدون له بالإمامة، بل حتى يعني بعض شيوخه كانوا يطلبون منه أن يحدث يعني في وجودهم، وإذا جاءهم سؤال وهو حاضر يحيلون السؤال عليه. فمن هذه المواقف يعني أن معمرا لما كان في البصرة في زيارة لأمه، قدم من اليمن وذهب إلى البصرة لزيارة أمه، وكان معه أيوب السختياني، وأيوب السختياني هو من شيوخ معمر. فجاء رجل إلى المسجد فسأل أيوب، أيوب هو يعني شيخ البلد وكبيرهم وكذا، فجاء الرجل وسأل أيوب على رجل حلف بصدقة ماله، يعني حلف أن يتصدق بماله كله إذا لم يقتص من إيه، من رجل افترى عليه، يعني شخص افترى على آخر، فالذي افتري عليه حلف يعني أنه قال يعني نذر نذرا يعني قال لأتصدقن بمالي كله إذا لم يحد هذا المفتري الحد، يقام عليه الحد وأرفع أمره إلى القاضي ويقتص منه يعني، أو يقام عليه حد السرية إذا كان يعني يتهمه مثلا في عرضه أو كذا. فالناس يعني شفعوا لدى هذا الذي نذر أن يتصدق بماله كله وكذا، وحلف يعني شفعوا إليه أن يعفو عنه، وأم هذا الشخص الذي نذر هذا أمه أيضا طلبت منه أن يعفو عنه. فوقع الآن في ورطة يعني أنه إذا أخذ على نفسه عهدا ونذر يعني أن يتصدق بماله إذا لم يحد هذا المفتري وكذا. فذهب إلى أيوب السختياني وكان معمر جالسا عنده، فجاء يسأله ماذا يصنع، فجعل أيوب يومئ إلى معمر ويشير إلى معمر ويقول هذا يفتيك، أيوب هو أيوب وشيخ معمر، يقول له هذا يفتيك ويحيل الفتوى إلى معمر. ومعمر طبعا يرفض أن يفتي ويقول يعني لا أفتي وأنت موجود وكذا. فلما أكثر علي لما ألح أيوب على معمر أن يجيب عن هذا السؤال، فقال معمر سمعت ابن طاووس يحدث عن أبيه اللي هو طاووس بن كيسان أنه يرخص في تركه، يعني هذه فتوى يعني نقل فتوى إمام من أئمة التابعين وهو طاووس بن كيسان، يقول حدثني ابن طاووس عن أبيه طاووس أنه يرخص في تركه، يعني يقول هذا مثل إيه كفارة اليمين، يعني يكفر كفارة يمين وليس عليه شيء، وليس عليه أن يتصدق بماله، يعفو عن هذا وليس عليه أن يتصدق بماله. قال أيوب وأنا سمعت عطاء يرخص في تركه، يعني هو أيوب نفسه أيضا كان سمع عطاء، عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة يرخص في تركه، لكن أحب أن يفتي معمر يعني أولا، فأفتوه يعني أن يكفر عن يمينه وليس عليه يعني صدقة المال. وكذلك من وصاياه رحمه الله تعالى، من وصاياه رحمه الله أنه قال لقد طلبنا العلم وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله النية من بعد، وهذا من تواضعه يعني رحمه الله، يقول طلبنا العلم وما لنا فيه نية، يعني ما كانت نيتنا يعني صافية تماما وقت طلب العلم، ربما يعني أحيانا بعض الناس في بداية الطلب مثلا العلم ربما يكون له رغبة يعني في الحصول على وظيفة بهذا العلم، أو مثلا منافسة بعض الأقران أو كذا، فيقول يعني طلبنا العلم وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله النية بعده، يعني بعد أن طلب العلم رزقه الله صلاح النية. وقال معمر أيضا قال كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. هذا يعني هذه نبذة يعني من سيرة هذا الإمام الجليل رحمه الله، وتوفي كما ذكرنا في صنعاء سنة 353، وصلي عليه هناك ودفن رحمه الله تعالى. وبهذا نكتفي الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم كما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.